بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله على نعمه وعلى لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صبر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. التصديق بكرامات الأولياء من أعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو فرع على التصديق بالنبوات، وذلك أن كرامات الأولياء معرجات للأنبياء دالة على صحة ما جاءوا به من عند الله عز وجل. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن النبي عليه السلام يذكر أو يجري الله على يديه المعجزة وهو ينسبها كدليل النبوة، يذكرها كدليل النبوة، فهو يدعي النبوة ويصدقه الله عز وجل على ذلك. وأما ما يقع على عيد السحرة والمشعوذين والكهان، فالفرق بينها وبين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء حال هؤلاء أولا، كما قال عز وجل: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فصفتهم أول ما يفرق به بين خوارق العادات التي تجري على أيديهم بمعاونة الشياطين وبين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء. ثم إن جنس معجزات الأنبياء لا يقدر عليه الناس، كما آمن السحرة عندما رأوا ما أعطى الله عز وجل لموسى من المعجزة، فإنهم علموا أنه ليس في قدرة بشر ولا جن أن يأتي بمثل ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من تغير الخلق تصبح العصا حية، إنما هم يلبسون على الناس يسحرون أعينهم حتى يظنوا أنهم قادرون على تغيير الخلق. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نوعين من خوارق العادات: أنواع العلوم والمكاشفات، والثاني أنواع القدرة والتأثيرات، وكلاهما ثابت كما دلت عليه أدلة كتاب السنة. أنواع العلوم ما يقذف الله عز وجل في قلوب أوليائه من العلم بأشياء غابت عن الناس لا يدركونها، ويكشف لهم سبحانه وتعالى بأسماعهم وأبصارهم ما لا يطلع عليه غيرهم. وأما أنواع القدرة فإنهم يقدرهم الله عز وجل على أفعال لا يقدر عليها الناس. وإن كانت قضية الكرامة متعلقة أساسا بالإيمان، نعني بذلك أنه لا يلزم جريان خوارق العادات حتى يكون الإنسان وليا مكرما عند الله، فأعظم الكرامة أن يوفق الإنسان لطاعة الله عز وجل، كما أن أعظم الكشف الكشف عن طريق الحق، وأعلى الإلهام الإلهام للرشد. قال الشيخ رحمه الله: قد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائه. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة لأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، الكرامة دائما مقترنة باتباع الأنبياء. يقول: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأنه له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقاه الله بهم تلك المدة الطويلة ما حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريرة بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى علم ذلك زكريا عليه السلام وسألها: أنى لك هذا؟ وكذلك حمد هذه عيسى للرب وولادتها إياه وكلامه في مهد، الذي يظهر الله أعلم أعلم أن حمل عيسى بغير أب وكلامه في مهد هو من معجزاته عليه السلام. وأيضا هناك خلاف بين أهل العلم في مريم، هل هي نبية أم ولية أو لله؟ وقد رجحنا قبل ذلك الوقف والله أعلم. قال ثانيا: أن وقوع كرامات الأولياء وفي الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات هذا. ولم تزل الكرامات موجودة، لن تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة كرامة الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامة أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالسعادين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء. فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كل أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي إجماع وضدها الفرقة، وإن كان رفض الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا الفصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أصول الاستدلال عند أهل السنة، ذكر ما أجمعوا عليه من اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديثه الثابتة عنه من أقواله وأفعاله وتقديراته وصفاته الخلقية والخلقية، وهم يتبعون ذلك في الباطن وفي الظاهر، أي في أعمال القلوب وأمور الأخلاق وأمور المقامات والأحوال، وفي الظاهر في الهدي الظاهر في العبادات وفي المعاملات وفي السلوك وفي اللباس والطعام والشراب، لا يفرقون كأهل البدع بين ظاهر وباطن، أو يزعمون أن الباطن يزعم عن الظاهر، أو أن الظواهر أمور تافهة نعوذ بالله. ليس هذا هديهم أبدا، بل هديهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما اتباع سبيل السابقين الأولين وهجاء الأنصار فلأنه التطبيق العملي لسنته عليه الصلاة والسلام، والفهم الصحيح. ولا يصح هذا الفهم إلا من خلال ما فهمه، ما يصح فهم نصوص الكتاب والسنة إلا من خلال فهم السلف رضوان الله عليهم. إذا نقول إن منهج أهل السنة والتزام الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس من الكتاب والسنة سلف هذه الأمة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. كذلك هدي الخلفاء الراشدين، فإن هديهم هو ما ذكرنا من الفهم الصحيح بسنته عليه الصلاة والسلام والتطبيق الواضح لهذه السنة، وإلا فليست سنة مستقلة بالتشريع، فهم لا يصنعون شيئا من قبل أنفسهم على سبيل التشريع، بل ناقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه فهو عدة لأنهم لا يجمعون على ضلاله. وذكر تقديم كتاب الله سبحانه وتعالى على كل كلام، ذلك لأن كلام الله غير مخلوق، ولا شك في تقديم الكتاب على السنة، وإن كان هذا من جهة شرف القرآن ومنزلته عظيمة. وأما من جهة التشريع فهما بمنزلة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أعداد الركعات في الصلاة، فمن نازع في ذلك كفر، رغم أن ذلك ليس في القرآن. لكن أنا نبين أن تقديم القرآن لشرح القرآن وهو أصدق الكلام، وقد تعهد الله عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نصب الخلاف بين السنة وبين قول أحد من الناس. بل كما قال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقد تضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحث على تجنب البدع، وذلك لأن البدع سبب انحراف الأمة في العقائد وفي العبادات وفي أصول المعاملات، وكل ذلك يجب اجتنابه، كل هذه البدع يجب اجتنابها. ثم ذكر لفظ الإجماع، وأن أهل السنة والجماعة سموا كذلك لالتزامهم بالكتاب والسنة ولالتزامهم بإجماع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وألمح إلى القياس بقوله: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميعا ما عليه الناس، فهو الميزان. فكما أنزل الله الكتاب أنزل الميزان على ما يوزن، يوزن على الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. فالقياس الصريح داخل في أصول الاستدلال، والله أعلى وأحوال. قال الشيخ خليل الراس: هذا بيان منهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية في كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنه من هدى، وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. فإن وافقها قبلوه، وإن خالفها ردوه، أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى تبعه. وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يحدث خلط أشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غلط وسمين وصحيح وسقيم. وكان الواجب أن يضم إلى هذه الأصول الثلاثة القياس الصحيح فإنه معتد به باتفاق السلف وإنكاره كلية معدودا في البدع. قال شيخ الإسلام من جمع أربع فصل: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أضرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى ما كان من أخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن تفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون في الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنهم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب ثم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعل منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا فصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان جملة من الأمور العملية وإدخالها في الاعتقاد في العقيدة، هو من أعظم ما يدل ويوضح مفهوم العقيدة والإيمان عند أهل السنة، فهو لا يقتصر فقط على الأمور العلمية بل يدخل في أصولهم أيضا القيام بالمجمع عليه والذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة من الأمور العملية والأخلاق والسلوك، وهذا أمر في غاية الأهمية في شمول فهم منهج أهل السنة. فدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل صلاح الفرد ظاهرا وباطنا، عقيدة وعملا، أخلاقا وسلوكا، فردا وجماعة، وليس فقط أن منهج السنة منهج نظري نقول في كذا ونقول في كذا ويكون السلوك والعمل مختلفا عن هذا الاعتقاد. فهناك أمور واجبة أوجبها الشرع وأدلتها في الكتاب والسنة والإجماع مستفيضة، فهي داخلة ضمن هذه الأصول. لا يكون منتجا منهج السنة ولا يكون منهم من خالفها حتى ولو كان اعتقاده مثلا في قضية الأسماء والصفات أو في الاعتقاد في الصحابة أو في القدر اعتقادا موافقا في أنفاضه لمنهج أهل السنة، لكن لا يكفي ذلك حتى يكون متبعا لسلوكه وعمله وأخلاقه. فذكر أولا أمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال أمرنا بالمعروف ونهونا عن المنكر على ما توجبه الشريعة. فهذه الإضافة على ما توجبه الشريعة تحرز عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بطريقة منكرة كطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يرون القتال في إنكار المنكر مهما أدى للمفاسد، لا يراعون ضوابط المصلحة والمفسدة ولا يراعون قضية الضرر المتعدي. هذه مسائل لابد من فهمها. فهم أولا يبنون أمر الحسبة أمر الدعوة إلى الله والأمر في المنكر على العلم، هذا مما أوجبته الشريعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويبنون الأمر أيضا على ما أوجبته الشريعة من مراعاة المصالح والمفاسد، واحتمال أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، ويمكن احتمال تفويت أدنى المصلحتين لجلب أكبرهما. فهم يرعون المصالح والمفاسد، كذلك يرعون قضية القدرة والعجز، والعجز عندهم يشمل العجز الحسي وما في معنى العجز الحسي من حصول الضرر البالغ في النفس أو المال أو الجاه لنفسه أو لمن حوله من أقاربه أو المسلمين. وقضية مراعاة الضرر المتعدي الذي قد يصل بالأمر المعروف عن المنكر إلى درجة التحريم إذا كان الضرر المتعدي إلى الأبرياء المظلومين من المسلمين أعظم مما يرجى من تحقيق مصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذه بعض المسائل التي من أجلها زاد قوله على ما تجيبه الشريعة. وننصح بمراجعة كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وشرحه في هذا المقام. وأما قوله يرون إقامة الجمعة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وذلك لأن المحافظة على كيان الأمة المسلمة والطائفة المسلمة أمر ضروري وواجب، وبه يندفع العدو. وطالما بقي الأمراء داخل دائرة الإسلام فلا بد أن يعاونوا على إقامة ما يقيمونه من الدين، ومنها الجهاد ومنها الحج والجمع والأعياد طالما كانوا يقيمون ذلك على دين الله سبحانه وتعالى، وطالما أنهم أقاموا شرع الله عز وجل. حتى لو منعوا بسبب فضولهم منعوا حق الطاعة في ما يعانون به على المعصية فلا يعان أحد على معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا طاعة لمن عصى الله، لكنهم يطاعون ويجابون إلى ما أمروا به وطلبوه وفعلوه من البر والتقوى تحقيقا لقول الله تعالى عن البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما قوله يحافظون على الجماعات فهذا من السمات العملية لأهل السنة، على الخلاف الذي بينهم في قضية وجوب صلاة الجماعة، لكن لا تجد أحدا ملتزما من أهل السنة يفرط في صلاة الجماعة، سواء قلنا بالوجوب أو السنية مع التأكيد، لكن من سماتهم العملية المحافظة على صلاة الجماعة. فمن وجدته يتخلف عن صلاة الجماعة ويصلي في بيته بغير عذر فتأكد أنه ليس على المنهج وانفض ذلك منه حتى ولو ادعى الانتساب إلى السنة وإلى السلف. وقوله ويرمون النصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل من المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. هذان الحديثان وهذه القضية من أعظم معاني الإيمان، وذلك أنها ثمرة الحب في الله عز وجل. فالمؤمن الصادق لابد أن يشعر بإخوانه المسلمين وينصح لهم، يؤدي حقهم، يهتم بأمرهم، يفرح لفرحهم، يحزن لحزنهم، يشعر لأن ما أصابهم قد أصابه هو، فليست الأمة مفككة وليس المسلم منفصلا عن ما يجري لإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها. وحدة الأمة قضية عظيمة الأهمية، ولا تتصور ولو تصور رجل صادق الانتماء لأهل السنة لا يهتم بقضايا المسلمين ولا يشغله أحوالهم ولا تشغله أحوالهم في المشارق والمغارب ولا يبحث عن مصلحتهم، لا يتصور ذلك مهما ادعى الإنسان إلى السنة والسلف. فكثير من الناس يظن أن المنهج السلفي أو السلفية هي مجرد قضايا نظرية تقرر، ويكون الإنسان عادينا الإحساس بما يصيب الأمة في مشارقها ومغربها، ولا يبحث لها عن مخرج، ولا يفكر في الخروج من المآزق التي تكون فيها. والمسلم الناصح لا يكون أبدا بهذه الصفات الدنيا. المسلم الناصح إنما هو يدين لله عز وجل بأن ينصح الأمة، تصدقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالجسد الواحد يتألم، تتألم أجزاؤه لألم جزء، وكله شيء واحد وكيان واحد. وأما قوله: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا والرضا بمر القضاء، فهذه من الأعمال القلبية الواجبة والمستحبة. فالواجب الصبر، والرضا مستحب على الراجح، ومنه قدر الواجب وهو الرضا بالله عز وجل ربا مدبرا قديرا هو الذي قدر المقادير. ولما الصبر عند البلاء فهو من أوجب الأعمال، أمر الله به في مواضع مختلفة، والبشر في هذه الأرض لا يخلو حالهم من بلاء أو نعمة، والمؤمن دائما بين الصبر والشكر يجمع بينهما، وعند نزول البلاء فهو صابر، حبس نفسه عن الجزع، حبس لسانه عن الشكوى لغير الله، وحبس جوارحه عن فعل المعصية. وكذلك شكره، يعرف نعمة الله عز وجل بقلبه ويعظمه ويحمده ويحبه عليها، ويجري لسانه بالثناء على الله إذ أنعم بهذه النعم، ويصرف جوارحه في طاعة الله عز وجل بهذه النعم. وقوله: يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، هذا معاملة الناس لا بد أن يكون بالخلق الحسن. وذكر جملة منها فيما يتعلق بالمندوب والمستحب. فالمندوب أن يصل الإنسان وانقطع، أن كان يجوز له أن يقطع من قطع لكنه لا يكون واصلا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه ومن إذا قطعه وصلهم. فجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا أصلح فأجره على الله. هذا المد خلاف ما من أوجب المد، من أوجب هذا الفضل كما يروى عن المسيح عليه السلام ويذكر عن شريعته أنه أوجب الفضل الذي لا نشك فيه، أن الوسطية التي جاء بها الكتاب في الندب إلى الفضل والأمر بالعدل هو الذي تقوم به حياة العباد. فصلة من قطع وإعطاء من حرم وعفو عن من ظلم مع جواز الانتصار في المظلوم، لكن هذا الندب هو الأولى والأفضل، وبه يرتفع المؤمن درجات ويأخذ الحظ العظيم. وأما الأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، فكل هذه من حسن الأخلاق الواجبة. ليست كل الأخلاق الحسن فيها مستحب، بل هناك قدر واجب مثل هذه الأخلاق التي دلت أدلة الشرع على وجوبها. فالمسلم يخالق الناس بالخلق الحسن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت شتانا لعانا طعانا قاطعا للرحم عقا لوالديه، يسيء إلى الجيران، يسيء إلى من يعاملهم، لا يحسن إلى اليتامى والمساكين، ولا يرفق بمن تحته، فاعلم أنه ليس من أهل السنة حتى ولو كان يزعم الانتساب إليهم. وأما الأخلاق المنكرة التي هي من دعوها أن الصفات الإبليسية والشيطانية في كثير من النفوس كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق، ليس هناك استطالة على الخلق بحق، وإن كان المقصود أنه يكون سبب الاستطالة أمر من الحق، يكون الإنسان له حق لكن يستطيع فيعتدي، فهذا أمر لا يجوز. والكبر لمن له حق لا يجوز، يعني إنسان له حق على غيره فلا يجوز أن يتكبر على ذلك الذي له حق. وبالأولى إذا لم يكن له حق، إذا قال الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، فلا يتكبر على أحد له عليه حق، ولا يتكبر على أحد ليس عليه حق. يجوز الكبر لأن ذرة منه تمنع من دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قضية الاتباع للكتاب والسنة في الأقوال والأفعال، وهذا يدل على أن قضية المتابعة ليست قضية مقتصرة على الأمور الاعتقادية مثلا، إنما القضية قضية المتابعة للكتاب والسنة، الكتاب والسنة كمنهج للحياة في كل أمر من الأمور. ثم ذكر أنهم على هذه الطريقة التي هي دين الإسلام، إذا قال طريقتهم هي دين الإسلام، وبين سبب التسمية أنهم أهل السنة والجماعة، أن ذلك وقع لما افترقت الأمة، ولكن الحقيقة أن ما هم عليه هو دين الإسلام المحض الخالص الذي لم يشر بغيره، وأما غيرهم فقد انتسب إلى الإسلام وشابته البدع والضلالات. فهنا احتيج إلى التفرقة والتسمية، هذه التسمية ليست دليلا عن الإسلام لكنها توضيح لحقائقه، كما نقول في مسمى السلفية ليست دليلا عن أهل السنة ولا دليلا عن الإسلام ولا أنها حزبية منقودة، لكنها بيان لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان للطريقة الواجب اتباعها، وليست للتعصب المذموم الذي هو التقليد الأعمى، وإنما هو أن يكون المؤمن وإخوانه عصبة على الحق يتعاونون عليه، يحبون الخير على الناس، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر أن فيهم في أهل السنة الصديقون والشهداء والصالحون، ومن غيرهم ممن خالف طريقتهم حتى ولو كان له بعض الحسنات، لكن لا يصدق عليه وصف الصلاح، وإن كان شهيدا ففيه نقص، ولا يصدق عليه أيضا بالتأكيد وصف الصديق حتى ولو كان عنده صدق في بعض الأمور. فأهل البدع يذمون ولا يمدحون، وإن كانت لهم حسنات فهم على خطر، ولذا لا يصح إطلاق مدحهم، ولكن أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون بالإطلاق، منهم علام الهدى ومصاريف الدجى كالأئمة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أئمة هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة كما سبق في فضل الصحابة، وأئمة التابعين ثم تابعي التابعين ومن بعدهم كالأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من هو معدود في تابعي التابعين، بل منهم من يعد في التابعين لكن أصلهم من تابعي التابعين، ولم يثبت على الأئمة الأربعة لقاء أحد من الصحابة. ثم كالأئمة الأربعة كما ذكرنا، وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم ممن لهم المناقب المشهورة والفضائل المذكورة. وأما ذكر الأبدال فهذا ورد به بعض الأحاديث على مقال فيها، وفي الصحيح أن بعض السلف كان يعد من الأبدال، وليس هذا على ما يعتقده الصوفية من قضية الأبدال الذين يتبادلون التصريح في العالم مثلا، وإنما يخلف بعضهم بعضا في القيام بالحق، وإذا مات أحدهم أو قضى نحبه فالله عز وجل يقيم غيره بدلا منه ممن يقوم بالدين، فلا ينقطع الحق من هذه الأمة. فيهم أئمة الدين الذين ذكرنا أمثلتهم، والله أعلى وأعلم. وذكر أن أهل السنة هم طائفة المنصورة، وهذا النصر وهذا الظهور هو ظهور الحجة والبيان. قد كرر هذا المعنى في أول الرسالة وختم به، وقد ذكرنا من قبل أن الظهور يشمل ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان، فإذا ذكر في مقام المنهج والسنة فالمقصود به ظهور الحجة، وهم أهل العلم وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله أنزلنا منهم، ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا أن يهب لنا من النور الرحمن إنه هو الوهاب. قال الشيخ يحيى الرأس رحمه الله: جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي تخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر المعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما تجيبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف الخليفة المعتز، هو حديث ضعيف سندا لكن صحيح معنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف من يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، ومن فهم صحيحا ومن فهم صحيح لما تجيبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الحديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنين المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك يا معرفة. وأما قوله: وفيهم الصديقون، فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق، وهو فيما رضي الله عنه هو الصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة، لكنه أيضا يشمل المبطون والمطعون والغريق، المطعون مصاب الطاعون والغريق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب، وغير ذلك من أصناف الشهداء في الآخرة مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا من مات في سبيل الله فهو شهيد. وقال: وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلق بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجمد لها أمر دينها، وهو حديث صحيح والله أعلم. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.